الحمد لله الواحد لا من قلة، والعزيز لا من ذلة. الحمد لله الذي أعز وأذل، سبحانه سبحانه، الخير بين يديه والشر ليس راجعا إليه. سبحانه هو الذي ينصر المؤمنين ويجبر المنكسرين. سبحانه سبحانه، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، في مثل هذه الليلة، ليلة 17 من رمضان، وقعت بدر العزة، غزوة بدر الكبرى التي أعز الله فيها المؤمنين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أعز الله فيها الإسلام ورفع الله فيها شأنه. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغي العير، وشاء الله أن يكون النفي. أقف عدة وقفات. أولا، كنت قد عزمت أن أتكلم في مسائل تعين على رمضان واستغلال رمضان. كنت قد عزمت أن أجعل لإخواني بعض المفاتيح التي تساعدني وإياهم على أن يكون رمضان هذا مغنما، مكسبا، نربح فيه الحسنات، تعلو فيه الدرجات، ألا نخرج من رمضان إلا وقد غفر الله لنا إن شاء الله وقد أعتق رقابنا. كنت قد عزمت أن نتكلم عن شيء من فقه الصيام، في مثل فقه زكاة الفطر وحق الصيام وما إلى ذلك من المسائل. لكن أيها الأحبة، ضغط علينا الظرف الذي نعيشه الآن. إخواننا في غزة وفلسطين نصرهم الله عز وجل، أسأل الله أن يعزهم. كل ليلة تدمع العين غصبا، كل ليلة يفرق القلب غصبا، وآخرها ما سمعته عن ذلة إخواتنا من النساء، وأنهم اقتادوا بعضهن، نساء غزة الذين ربوا رجالا ليس مثلهم على ظهر الأرض، نساء غزة الذين ربوا أطفالهم على كتاب الله. ليس هناك بلد فيها حفاظ قرآن كما في غزة، على ظهر الأرض كلها ليس هناك بلد يعشقون القرآن ويحبون القرآن ويهتمون بالقرآن كما يهتم أهل غزة العزة. أسأل الله أن ينصرهم وأن يجبرهم. كلما هممت أن أتكلم في شيء آخر جاء هذا الخاطر، فقال ذلك خيانة لله ورسوله، أن أتكلم في شيء لا يعين ولا يساعد ولا يذكر المسلمين بحق الله عز وجل الذي قال وجاهدوا في الله حق جهاده. دعوني أبدأ الطريق من أوله. أيها الأحبة في الله، لم يفرض الجهاد من أول آدم عليه السلام إلى موسى، ما كان في جهاد ولا قتال. هل سمعت أن إبراهيم خرج في غزوة؟ هل سمعت أن نوح قاد جيشا؟ هل سمعت عن الأنبياء جميعا؟ أي نبي إلا موسى ومحمد صلوا عليهما؟ ما فرض الجهاد إلا في عهد سيدنا موسى عليه السلام، حين قال لقومه بنو إسرائيل، مش اللي موجودين من بولندا وهولندا وإيطاليا وأمريكا، يقول كان يقول لبني إسرائيل، للأصفياء منهم، لأبناء الأنبياء، يعني كان يقول لأحسن طائفة من بني إسرائيل موجودين، دول مش يهود، دول صهاينة، هؤلاء منين؟ هم دول بني إسرائيل؟ لا، هم أخذوا هذا الاسم عنوة، إنما بني إسرائيل الحقيقيين اللي كانوا مع سيدنا موسى، موسى ابن لاوي عمه سيدنا يوسف، بعد سيدنا يوسف ب400 سنة جاء موسى عليه السلام. فرض الجهاد من أول نبي الله موسى، قال لقومه وهو في سيناء: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. موسى عليه السلام الذي أخرجهم من بين يدي فرعون، الذي أهلك الله على يديه 600,000 جيش عرمرم، 600,000، 700,000، يقال بل جاوز المليون، جاوز الجيش الذي غرق في البحر مع فرعون أكثر من مليون، أعز الله من آمن به، لن أقول أعز الله بني إسرائيل، أعز الله من آمن به، لأن السحرة كانوا من مصر، من أهل مصر، وهم أول من آمن وتشجعوا وعارضوا فرعون ووقف في وجهه، فكانوا كفارا في أول النهار ثم صاروا شهداء في آخره. يعز الله من أعزه، ينصر الله من ينصره، يقول ربنا عز وجل كما سمعنا في آخر آية، في آخر الآيات، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ما فرض الجهاد إلا من أول بني إسرائيل حين قال لهم موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فارتدوا وجبنوا وخافوا، وتلك صفة بني إسرائيل التي لن تفارقهم إلى يوم القيامة. أذلة ضرب الله عليهم الذل والمسكنة إلى يوم القيامة، هكذا قال الله، لن تجدهم أعز أبدا. ما اللي هم في إيدا؟ هؤلاء أكثر نفيرا، حوش حوش، تجمع الفسد. ولذلك ربنا قضى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ها لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. مش قضى ربنا لبني إسرائيل لتعلن في الأرض، لا، لتفسدن في الأرض مرتين. ويقال أن تفسير هذه الآية أنه قضاء كوني، وقضى ربك إلى بني إسرائيل هذا القضاء في الكتاب عند الله، ليس في التوراة هذا الكلام، لأنهم لا يحبون الجهاد، لا يعشقون الجهاد، إنما قضى الله عليهم، كتب الله عليه في الكتاب المحفوظ الذي لا يتبدل ولا يتغير عند الله، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، يقال في أيام داود عليه السلام، في أيام داود الدولة الأولى التي قامت لبني إسرائيل كانت فقط في أيام داود. طب هم أفسدوا أيام داود؟ لا، بعد داود، يعني قامت لهم دولة على حق، على يد نبي الله العظيم داود، على يد المحارب والفارس الشجاع، على يد داود الذي عمر القدس وبناها، وهم خربوها بعد ذلك، هم أفسدوا فيها بعد ذلك. لتفسدن في الأرض مرتين. فسلط الله عليهم بختنصر، بختنصر الملك من أحد الملوك الأربعة الذين ملكوا الأرض، أحد الملوك الأربعة الذين ملكوا الأرض جميعا، بختنصر هذا، والنمرود الذي كان أيام إبراهيم عليه السلام، أيام سيدنا إبراهيم، ثم اثنان مؤمنان ذو القرنين وسليمان، واثنان كافران، النمرود وبختنصر، هؤلاء الأربعة ملكوا الأرض جميعا. داود عليه السلام أقام الحق، أقام الحق الذي أمر به، وشاء الله أن يفسد بني إسرائيل، فجاء بختنصر فسباهم سبيا عظيما، اسمه سبي بابل، سباهم سبيا عظيما، أيضا ملكهم دعاهم إلى الجهاد فذلوا. هم أجبن أهل الأرض، لن يعزوا أبدا أبدا أبدا، سيظلون مفسدين، لأنهم اختاروا هذا، اختاروا هذا، سبحان الله العظيم. ثم فرض الله الجهاد على محمد صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الآية التي سمعناها في الربع الماضي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ربنا عز وجل فرض الجهاد بهذه الآية على محمد صلوات ربي وسلامه عليه في السنة الثانية للهجرة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هل سمعت أن النبي ظلم أحد؟ اسمع هذه القاعدة، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما غزا قوما أبدا إلا بسبب، سبب دافع للجهاد، إلا أن يقاتل صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقتل أصحابه، إلا أن يظلم أصحابه، إلا أن يهجموا على مدينته، إنما طول ما هو في مكة 13 سنة ماذا كانوا يقالوا لهم؟ حين قام عمر قال والله يا رسول الله لو أذنت لحملنا عليهم السيوف، ما هم بأعز منا، سيدنا عمر، عمر وحمزة، قال ما هم بأعز منا، اسمح لنا أن نقاتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرني الله بقتال، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم، 13 سنة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ما أراد الله أن تكون حرب أهلية في مكة، لا يؤذن للمسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا وتجدهم أسود على بعضهم. واسمعوا أيها الأحبة، في مقابل بني إسرائيل الذين فرض الله عليهم الذلة، في مقابل بني إسرائيل اللي قالوا لسيدنا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، هؤلاء أذلاء جبناء، قالوا لنبي الله موسى عليه السلام، قالوا اذهب أنت وربك، أنت وربك، شوف قلة الأدب، انظر إلى قلة الأدب. هؤلاء يدعون أنهم دولة يهودية مؤمنة وهم والله أذل خلق الله. اذهب أنت وربك فقاتل. قال رجلان لما مين؟ رجلان يوشع بن نون وزوج ابنة موسى بوز بنته بوز بنت سيدنا موسى. الرجلين دول قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. أراد الله أن يعم عليهم بالشجاعة بالإيمان. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الدنيا سهلة، ربنا كتبها لكم، خبطوا بس على الباب وانتوا تنتصروا يا بني إسرائيل أيها الجبناء. إحنا خافين منهم؟ لذلك أنا بعتز بمعركة أكتوبر أوي، معركة العاشر من رمضان دي اللي كانت في الآخر دي، أعتز بها اعتزازا شديدا، لأنها تثبت قول الله عز وجل إن الكلام ده ما كانش قديم بس ده جديد أهو. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. أما نحن العرب فقد قال الله فينا، قال الله فينا نحن العرب، ولا أقصد يعني مثلا الجنس العنصرية، لا، إنما أعز الله الإسلام بالعرب، أعز الله الإسلام بالعرب. فإن ذل العرب ذل الإسلام، احفظوا هذا جيد. ربنا عز وجل ما ذكر البأس الشديد في القرآن إلا في 4 مواضع، البأس الشديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الحديد المعادن التي استخدمت استخداما شاسعا، الحديد، ذكر الله الباس الشديد في قوم مملكة سبأ، وبرضو كانوا عرب من أهل اليمن. أهل اليمن قالوا لهذه المرأة الملكة المعظمة المبجلة التي كانت في عهد سليمان، قالوا لها نحن أولو قوة وأولو باس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وقال الله عز وجل، ده بقى اللي أنا أصدع عليه المرتين دول، قال الله عز وجل قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. اللي هم مين؟ قبائل عربية، قبائل عربية. العرب ارتدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اخرج، اخرج أنت يا محمد أمامهم قائدا ورائدا بالجيش، وسوف يعزك الله وينصرك وإن تخلى عنك الناس. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لمقاتلهم وإن انفردت بهم. أنا طالع قاتل، اللي عايز يجي معايا يجي، إن الله ناصري، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج فقال له الله قل للمخلفين من الأعراب من البدو اللي خايفين يخرجوا معاك ستدعون، مش هقول لكم تعالوا ده احنا يعني رحيم فسحة زي بني إسرائيل ادخلوا عليهم الباب، لا، شوف سيدنا النبي بقى العكس، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. الناس اللي احنا رايحين لهم ناس شداد، اللي هم مين؟ قبائل عربية. ما ذكر البأس الشديد إلا في عرب، إلا في العرب. طب الآية بتاع سورة الإسراء بقى المرة الرابعة، ها، أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، من العرب. إحنا اللي هنقاتلهم في آخر الزمان إن شاء الله يا ابني، إن شاء الله بإذن الله سينصرون الله، هذا قول الله ورسوله ووعد الله لا يتخلف. سامحوني يا إخوة يعني أن نتحدث في مثل هذا الأمر، لأن هذا وقته، من تحدث في غير هذا فقد خان الله ورسوله. سنكون العباد إن شاء الله نحن أو أجيالنا القادمة، كما قال عمر المختار رضي الله عنه ورحمه الله، من أعاظم العرب، من أعاظم العرب، قاتل إيطاليا جيش جرار جبار، أول من أدخل الطائرات والدبابات إلى الصحراء يطلع عمر المختار بشوية أعراب وشوية فرسان صغيرة كده، فيذل الله إيطاليا، الدول الجبابرة يذلها الله على يد المجاهدين. في البعث الثاني إن شاء الله، في الوعد الثاني، سيأتي قوم أولو بأس شديد سماهم الله عباده سبحانه وتعالى، هم الذين يحملون راية الإسلام. وأختم أيها الأحبة بذكر بدر، غزوة بدر. قبل غزوة بدر ب3 أيام، قبل غزوة بدر، يعني أنا بحاول أذكر الحاجة اللي مش مشهورة لكنها صحيح، ما أقوله ورد في الصحيح، وأنا أحقق ما أقول تحقيقا ما استطع، وأسأل الله أن يغفر لي خطئي وجهلي ونسياني. قبل غزوة بدر ب3 أيام، رأت عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عاتكة بنت عبد المطلب أخت العباس بن عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، صلوا عليه، صلوا على من أعزه الله بالإسلام والمسلمين. عاتك عمة النبي صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا فظيعة مفزعة، رأت رؤيا أفزعتها، فاستدعت أخاها العباس: يا عباس تعال. كانوا في مكة، المسلمين هجروا، وبقي العباس، يقال أنه أسلم سرا وكان مغلوب على أمره، بقي في مكة يرعى بني هاشم بني عبد المطلب. وعاتك عمة النبي كانت مسلمة، عاتك هذه التي نحكي عنها الرؤيا كانت مسلمة تقيم في مكة المكرمة، ولولا رجال مؤمن ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معر. هؤلاء النساء المؤمنات كان منهم عاتك عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل غزوة بدر بثلاثة أيام رأت رؤيا عظيمة، قالت له: يا عباس لقد رأيت رؤيا، اكتمها ولا تحكيها لأحد، اكتم هذه الرؤيا وإلا تمالأ علينا أهل مكة. ماذا رأت؟ قالت: رأيت كأن راكبا دخل إلى مكة وهو يصرخ وينادي في الناس، فاجتمع إليه النساء والرجال والصبيان، اجتمع إليه كل أهل مكة ووقفوا أمام هذا الرجل وهو يصرخ فيهم: انفروا إلى مصارعكم بعد ثلاث، اخرجوا إلى موتكم بعد ثلاثة أيام. عاتك رأت هذه الرؤية قبل الغزوة بثلاثة أيام. ثم مثل الله فرسه فكان فوق الكعبة، يعني ربنا سبحانه وتعالى هي رأته كأن الفرس يطير فصار فوق ظهر الكعبة، منظر مخيف. والرجل يصرخ وينادي: أيها الناس انفروا إلى مصارعكم بعد ثلاث. ثم مثله الله فكان فوق جبل أبي قبيس، الجبل اللي جنب الكعبة، فكان فوق الجبل هذا الرجل الذي رأته في الرؤيا وجاء ببشارة بأن الله سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، فخرج فوق الجبل فنادى بمثل ذلك. ثم حمل صخرة من جذرها، صخرة كبيرة جدا، ورماها من فوق الجبل فنزلت في الوادي فتهشمت، فخرج منها صخر صغير، فدخل من كل بيت في مكة منها صخرة، دخلت بيوت مكة جميعا. ما تأويلها؟ تأويلها أن أهل مكة سيخرجون بعد قليل في غزوة بدر، وأنهم سيصاب منهم 70 ويؤسر منهم 70 واحد من العظماء من الكبراء الذين حاربوا الله ورسوله، من كبراء السادة الذين كانوا يجتمعون ويأخذون القرارات. 70 في مكة، يعني 70 في بلد زيدي، من كل قبيلة في مكة سيدخل الموت في كل بيت في مكة. هذه بشرى بالنصر، هذه بشرى بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأول مرة يؤسر 70. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من بني هاشم لا تقتلهم، من لقيهم فلا يقتلهم. قد تحققت رؤيا عاتك، رؤيا عاتك هذا للأسف العباس راح حكى الواحد صاحبه الوليد بن عتبة، والوليد حكى الواحد صاحبه، حتى كان تاني يوم الصبح لا أبو جهل جايله عند الكعبة يقول له: يا عباس ما قول قالته عاتك؟ فافتكر ضغط قالت لي ما تقولش لحد، قال: ما قالت شيئا. شوف قال له إيه أبو جهل، قال: تكذبون في الرجال وتكذبون في النساء، جاء منكم رجال كذابون، معاذ الله، مثل محمد صلى الله عليه وسلم، جاء فكذب فقال: أنا نبي وسبقناكم حتى كنا كفرسي رهان، ثم الآن يا بني عبد المطلب نساؤكم تكذب؟ عاتك عمة النبي صلى الله عليه وسلم، رجالكم كذابون ونساؤكم كذابون. رؤيا عاتك هذه تدل على ما سيحدث بعد ذلك. قالت: يكذبونني وأنا الصادقة، والله لتعلمن نبأه بعده. يكذبونني، عمة النبي لا تكذب أبدا، لا تكذب أبدا، من الحرائر عاتك رضي الله عنها. يكذبونني وأنا الصادقة، والله لتعلمن نبأه بعد حين. ثلاثة أيام وجاء دخل على فرس ينادي في مكة: يا أهل مكة اللطيمة اللطيمة، قد أخذت أموالكم، أدركوا أبا سفيان، الحقوا. فخرج أبو جهل على رأس الجيش، وكانت غزوة بدر. قتل أبو جهل على يد مين؟ قتل أبو جهل على يد مين؟ لا مش هقول لكم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنك، عبد الله بن مسعود. وقتل أبي بن خلف على يد مين؟ على يد بلال، على يد العبيد الذين كانوا يعذبوهم. سبحان الله، وأعز الله الإسلام وأعز الله نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هل تظنون أن هؤلاء بني إسرائيل، هؤلاء الذين هم الآن يستجلبون الجيوش الجرار، هل تظنون أنهم منتصرين؟ هل تظنون أن هؤلاء ستقام لهم قائمة، والله أنا أقسم على هذا، وعن يقين وكأني أرى الشمس بأن هؤلاء سيذلهم الله. ليس هؤلاء بنو إسرائيل، مش دول بنو إسرائيل. لعل بنو إسرائيل يكونون في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حين يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهود وراء الشجر والحجر، فينادي الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، وراء يهودي فتعالى فاقتل. ينطق معنا ويحارب معنا الشجر والحجر إن شاء الله، كما قال ربنا: سندخل المسجد آمنين مطمئنين ومنتصرين، وقد أعز الله ديننا، وقد أعز الله إسلامنا، سندخل عليهم الباب إن شاء الله، سينصرنا الله عليهم. أسأل الله أن يحفظ إخواننا في بيوتهم وبلادهم، أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، أسأل الله أن يجعلنا الله من حملة رايته، أسأل الله عز وجل أن يجعل الإسلام عزيزا عاليا خفاقا، أسأل الله ألا يذلنا أبدا. اللهم استجب دعاءنا وتقبل رجاءنا، واحمل إخواننا، اللهم احمل إخواننا، اللهم أطعمهم، اللهم أطعمهم وانصرهم ومكنهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم إنا نسألك لنا ولهم العزة والنصرة والتمكين. اللهم احفظ علينا بلادنا وأهلنا وبيوتنا، احفظ بلاد المسلمين أجمعين، وأذل اليهود ومن تبعهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.